ومرحبا بكل الإخوة الأحبة الأدمن الموجودين في الروم، أستاذة مارينا 9، أستاذة المحبة، الأستاذ سليم 32، أستاذ محب 1، أستاذ ناجيف 1، أستاذة ماريا 441، أستاذتنا العزيزة سريان ليدي نمبر 1، أستاذ سايمون 350، مرحبا بك يا أستاذ سايمون، أستاذ برمودا 11، أستاذ أفامينا، أستاذ سام أيام 06، حسين الحبيبة بيبو مرحبا بك ومبروك العمة، أستاذنا الحبيب 450، الأستاذ بطرس السرياني، أستاذ مهاود أوي، في حد تاني عشان أستاذ سريان كريستيان رجل المهام الصعبة ربنا يباركك، ومرحبا بكل الإخوة الأحبة اليوزر يوزر يوزر حتى المسلمين كمان مرحبا بيهم. محاضرتنا النهاردة هي في الحقيقة يعني أرجو أن أنتم تتحملوا اللي أنا هقوله ده لأنه ضروري. المحاضرة طويلة قوي ولذلك لازم تنقسم إلى قسمين، لأن يعني بعد محاولات مستميتة أسبوع واثنين وثلاثة في ضغط المعلومات اللي فيها وصل عدد الصفحات إلى 42 صفحة اللي هم النقاط اللي هنتكلم فيها، فطبعا لا يمكن إنها تختزل أكثر من كده أو تتقال في محاضرة واحدة. وفي نفس الوقت أنا لقيت نفسي محتار أخاطب بها مين؟ هل أخاطب بها اليهوذيات اللي موجودة في الوسط المسيحي؟ ولا أخاطب بها الروم كمحاضرة اعتيادية في وقت يعني احنا محتاجين فيه ان احنا نتعرف مع من نتعامل ومن هو الذي يفرق القطيع ومن الذي يجمع، ولا أقدمها للحكومة المصرية نفسها من مبارك ونازل، ولا أقدمها للتاريخ لأنه الموضوع أكتر من شائك. هناك عداوة موجودة في الوسط المصري للمسيحيين، طبعا أقصد بيها الوسط الإسلامي، يعني باعتبار أن مصر الدستور بتاعها بيعتبرها دولة إسلامية. لكن بعد كل اللي هنسرده النهاردة كمدخل لليهوذات هنعرف كم هو حجم الكراهية وما هي الخطة المحطوطة لمواجهة المسيحية في مصر. وبعد ما نتعرف على هذا الكم الهائل من العداء والخطط ونظرات التعصب الموجودة نفاجأ بأنه هناك من هو مدعم من المسيحيين أنفسهم أو ممن يعني يدعون مسيحيين لأن فيهم من أسلم سرا. لسه كانت الروم بتتكلم عن التقية الإسلامية، ده أهم بند، أهم صفة، أهم خصلة رديئة موجودة في الإسلام. والعدو الظاهر الواضح مهما كانت بجحته وقوته ووقحته بيكون اسهل التعامل معاه عن العدو المستتر، وخاصة اذا كان هذا التستر في صفوف المسيحيين نفسه. ثبت بالبحث الدقيق ان الاسلام في مصر بكل اوجهه القبيحة يتمثل في جماعة الاخوان المسلمين. حتى لو تصورنا ان في مصر تخطيط لتدخل القاعدة نفسها، هنجد ان هذا التدخل متمحور ونابع فكره، فكر القاعدة بن لادن نفسه ساحب فكره من فكر الاخوان المسلمين. هنكتشف ان مفيش حاجة اسمها جماعات اسلامية، مفيش حاجة اسمها تنظيمات اسلامية، بل هناك عدو واحد لكل شيء هو الاخوان المسلمين، حتى عدو نفسه كما سنرى الليلة. سنة 28 خرج حسن البنا بفكرة الاخوان المسلمين، كان بداية تنظيم الاخوان المسلمين في هذا العام سنة 28 من القرن اللي فات. وانا استغرب، هل الحكومة المصرية، يعني انا اعرف ان اي حكومة في اي مكان لها ارشيف ولها تواريخ بتسجل، حتى السفارات التي تمثل اي دولة في اي مكان في العالم بيبقى فيها جهاز مخابرات، جهاز يترجم الجرائد اللي بتطلع في البلد دي، ارشيف كامل، ارشيف كامل، وفي دور صحف زي المحروسة في مصر عبارة عن اجهزة كمبيوتر عملاقة، اي سفارة بتسأل عن شيء معين يجيبوا تاريخه من ايام الفراعنة دلوقتي. يعني لو سألوا عن الشركات مثلا اللي بتدور على البترول في مصر يطلع سجل كامل الجريدة ديت او دار النشر ديت بتبيع للسفارات المعلومات ديت. فكيف بحكومة ليها جهازها الضغط انها تكون عمياء الى هذه الدرجة؟ لانه اذا كان الخطر بعيد عنها نقول بتتغافل، لكن الخطر ايضا يتضح من كلام حسن البنا في رسائله الى جماعة الاخوان المسلمين. هو عامل حاجة زي الرسائل كده، يعني في صفحة 136 حسن البنا بيقول: هذا الاسلام الذي يؤمن به الاخوان المسلمون يجعل الحكومة ركنا من اركانه. معروف ان اركان الاسلام خمسة، اسلام الاخوان المسلمين مختلف عن الاسلام، لان حسن البنا اضاف ركن سادس من اركان الاسلام وهو الحكومة. اذا لابد ان الحكومة تكون اسلامية في عرف الاخوان المسلمين. ويعتمد هذا الركن بقى بقيت العبارة بتاعته، يعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الارشاد. يعني دور الاسلام انه يرشد، ولازال الى اليوم بيتسمى الزعيم بتاعهم المرشد العام. الارشاد بيكون بالكلمة، بالنصيحة، بالمذكرة، لكن حسن البنا قدم على الارشاد عبارة التنفيذ. يعني لابد ان الحكومة تكون اسلامية ويتم تنفيذ ذلك، يعني دعوة الى قلب نظام الحكم، وده اللي مشي معاهم خطوة بخطوة الى الان. سيد قطب كان بيدعو الى تغيير الحكومة، ولذال الفكر الاسلامي بتاع الجماعات الاسلامية اللي هي اصلا الاخوان المسلمين كما سنعلم حالا، فكرها تغيير نظام الحكم بالقوة، ليس في مصر فقط ولكن في كل من يوجد في ارضه جناح للاخوان المسلمين. ايضا في نفس مذكرات حسن البنا نجد المنهاج اللي ماشيين عليه، المنهاج يعني الطريق، الطريقة يعني، اعتبار عقيدة الاخوان رمزا للمنهاج العام، عقيدتهم هي الوصول الى الحكم وجعله ركن من اركان الاسلام. على كل مسلم ان يعتقد ان هذا المنهج اللي هو بتاع الاخوان المسلمين ان تكون الحاكمية لله، يعني ما فيش حكومة وضعية ابدا، يعتقد ان هذا المنهج من الاسلام، وان كل نقص منه هو نقص من الفكرة الاسلامية الصحيحة. يعني لازم كل مسلم فيك يا مصر نحصر الكلام في مصر، لان هي اللي فيها الاحداث الاخيرة اللي ظهرت في الاسابيع اللي فاتت. كل نقص في الفكر دوت يعتبر خارج عن الاسلام. يعني يا مسلمي مصر لابد ان تكونوا اخوانجية حتى النخاع، وكل اخ لا يلتزم بهذه المبادئ تتخذ معه العقوبة التي تتناسب مع المخالفة. الاخوان المسلمين اساسا تنقسم الى شقين، شق جناح عسكري وجناح ارشادي، يعني شق تنفيذي وشق ارشادي. معنى انه اي مسلم لا يعتقد هذا المنهاج لابد ان يؤدب، وديت دعوة التكفير التي يعتنقها كل من يقول انا في جماعة اسلامية، تكفير المجتمع. اذا الاخوان المسلمين اصلا هي ضد الحكومة في الاساس، وضد ايضا كل من يخالف المنهج اللي ماشي عليه. وعلى كل اخ مسلم، بقيت الكلام بتاع حسن البنا، ان يتعرف غايته تماما، اي ارساء قواعد الحكومة الاسلامية والخلافة الاسلامية، ويجعلها المقياس الوحيد فيما بينه وبين الهيئات الاخرى، فيما بينه وبين الهيئات الاخرى. هنا تتوارى كلمة الديانات الاخرى في الافق، دي مقصود بيها ضمن الهيئات الاخرى، مقصود بيها كل ما هو غير تابع للمنهج بتاع الاخوان المسلمين. فاذا كان ده يندرج تحته المسلمين نفسهم، فبالاقدر والاولى ان يكون هناك تعامل مع الديانات الاخرى بما يقره دين الاسلام وشريعته الخرقاء. على النائب اللي هو رئيس جماعة يعني والهيئات الرئيسية لدوائر الاخوان المسلمين ان تعنى بتربية الاخوان تربية نفسية صالحة تتفق مع هذه المبادئ. ولذلك لا نستغرب ان يطلع طفل يقول المسيحيين واليهود احفاد القردة والخنازير والكلام ده. ايضا في نفس المذكرات بتاعته بيحط 10 بنود مختلفة علشان خاطر يعني يركز بيها هذا الكلام. موقفنا من الدعوات الأخرى، يقول حسن البنا، الدعوات الأخرى أيضا يختفي وراء هذه العبارة كل ما هو مناقض لفكرهم وكل ما هو مناقض بالطبيعة لإسلامهم. دعوتكم أحق أن يأتيها الناس ولا تأتي إلى أحد، وهي تستغني عن غيرها لأنها جماع كل خير وما عداها ناقص، فلا تساوموا على منهاجكم واعرضوه على الناس في عز وقوة. والكلام ده كله اللي احنا ايه بنسمعه، وانتم الاعلون وانتم الكلام الفارغ ده يعني. اقول للحكومة المصرية والوزراء والمجالس والاحزاب، واقول بالتحديد لليهوذات اياهم المناصرين للاخوان المسلمين، هنكتشف مهازل عندما نتحدث عن هؤلاء المسيحيين اسما زي جورج اسحاق وميلاد حنا وجورج بيباوي ونبيل بيباوي وجمال اسعد وغيره، ان محمد مهدي عاكف المرشد العام للاخوان المسلمين اللي قال علنا انه يأتي برئيس او يقبل رئيس من سنغافورة او اندونيسيا مسلم، ولا يقبل مصري قبطي انه يكون رئيس لمصر. هذا الرجل يقول بالنص: الاخوان سيضربون بالجزمة، انا اسف يعني هي هو قالها كده يعني، الاخوان سيضربون بالجزمة من يهاجمهم اذا وصلوا للحكم. هنا نتعرف على الفكر العام المتدني والوضيع لهذه الجماعة الإسلامية التي كلما تحدثت في الجرائد تتحدث عن انها حط منهاج اقتصادي لو وصلت للحكم، اجتماعي لو وصل للحكم، حضاري لو وصلوا للحكم، كل المسائل اللي هي الكاذبة التي نستطيع بجرة قلم ان احنا نقراها في الشريعة الإسلامية في دقائق. يعني كل هذا الكذب والنفاق احنا فاهمينه وعارفين في دقائق بسيطة، لو وصل هؤلاء البربر الى الحكم كيف سيكون هذا الحكم. ومع ذلك الحكومة تعتبرهم جماعة محظورة مع السماح لهم بانهم يخشوا مجلس الحكم. طب ازاي ازاي كيف 88 عضو منهم دخلوا البرلمان المصري وهي جماعة محظورة؟ انحصرت هذه المحظورية في انهم ما يعملوش حزب، لان ممنوع الاحزاب الدينية، وممنوع الاحزاب الدينية ديت مقصود بها اصلا مش الاخوان المسلمين لانهم دخلوا الحكم كده كده، مقصود بها عدم بزوغ نجم حزب مسيحي في وقت من الاوقات زي الدول المتقدمة. ماذا يقول زعماء الاخوان المسلمين بكل وضوح وصراحة؟ بكل وضوح وصراحة، ومع ذلك احنا نتهاون ونهادن مثل هؤلاء ونقول ان احنا يعني في اصوات مسيحية محبة تقول انه احنا اخوة، احنا عايشين في وطن واحد ده صح، لكن لسنا اخوة ابدا ابدا. لأنهم أعداء للكل. كيف يكون أخوي عدوي يعني؟ فليكن عدوي وأتعامل معاه بمحبة المسيح، لكن ما أكذبش على نفسي وأقول إنه هو أخويا وأنا أعلم تماما مدى الحقد الذي يحمله في قلبه من ناحيتي. إزاي أخويا يعني؟ عدوي، عدوي، ولكن أنا أحبه، أحبه بمبدأ إن أنا الأعلى، إن إيدي هي العليا، إن هذا الحب ليس خوفا منه بقدر ما هو شفقة عليه. إن جاء عدوك اطعمه، وإن عطش اسقيه، هكذا يقول الكتاب المقدس. لكن وهو عدو، أعرف أنه عدو، لا حنفق نفسي ولا أنافق الله. فلنتابع معا نتاج الفترة اللي فاتت من تجميع البيانات حول هؤلاء. جريدة المصري اليوم، اللي يحب يرجع للمراجع دي يسجلها إذا سمحت، جريدة المصري اليوم الصادرة يوم 11 شهر 5 سنة 2009، اعترف السيد أحمد رائف أحد قادة التنظيم العسكري السري بين قوسين ميليشيا الاغتيالات لجماعة الإخوان المسلمين. الكلام ده سنة 2009، يعني لسه من نص سنة، شهر 5 السنة اللي فاتت، أن التنظيم السري للجماعة ما زال موجودا حتى الآن، ما زال موجودا حتى الآن، يقوده حاليا 5 من كبار قيادات الإخوان. ونلاحظ الرتب، نلاحظ الدرجة العلمية اللي هم فيها عشان نقدر نعرف مع من نتحاور. الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد، والدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة، والدكتور محمود غزلان، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد مرسي أعضاء مكتب الإرشاد. هؤلاء الأساتذة الدكاترة الخمسة هم رؤساء تنظيم ميليشيا الاغتيالات في جماعة الإخوان المسلمين. أحمد رائف اللي بيعترف بهذا الاعتراف في جريدة تصدر في مصر، جريدة تصدر في مصر بيقول فيها ان الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان هم رؤساء ميليشيا الاغتيالات. فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه تاني على حكومة زي ديت علشان الناس تقرا الكلام ده في الجرايد ببساطة؟ يعني بيقول الراجل ده احمد رائف ان مهمة هذا التنظيم هي الحفاظ على كيان الجماعة في اتجاه تحقيق اهدافها واغراضها التي قامت من اجلها، وحتى تحقق الجماعة هدفها المنشود في اقامة الخلافة الاسلامية. الله، يعني الراجل على صفحات الجرائد بيقول لرئيس الجمهورية ان احنا هنغتالك، بيقول للحكومة المصرية الموقرة حكومة مجلس الشعب اللي هو دايما موافقون موافقون، بيقول لهم هنزحكم بالاغتيال على صفحات جريدة مصرية يعلن هذا الحوار ببساطة شديدة. وأيضا يقول في نفس الحوار الإخوان ليس لديه من نية للتنازل عن هذا التنظيم أو تفكيكه. ويكشف الرجل عن مفاجأة أخرى هي وجود تنظيمات سرية متعددة لجماعة الإخوان المسلمين وليس تنظيما واحدا كما كان يعتقد من قبل، وأنه كان قائدا لأحد هذه التنظيمات الخاصة للجماعة سنة 65. في أثناء وجود ثلاث تنظيمات أخرى، أولها تنظيم الشهيد سيد قطب ده اللي عبد الناصر أعدمه، وتنظيم أحمد عادل كمال، وتنظيم محمد هلال. تنظيم محمد هلال، خدوا بالكم من الاسم ده، تنظيم محمد هلال عضو مكتب الإرشاد الحالي. ويعترف هذا الرجل على صفحة الحوار اللي أتمه بأن الإخوان قاموا بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادث المنشية، ويفجر مفاجأة خطيرة أخرى، بيقول إن الجماعة تخطط للوصول لحكم مصر وهذا حقها. الجماعة تخطط للوصول إلى حكم مصر وهذا حقها. وأقول لمن لا يعلم أن هناك عناصر في التنظيم الدولي مهمتها الوحيدة تمهيد الطريق وإفساح المجال أمام إخوان مصر لهذه المهمة، وإقناع القيادات في أوروبا وفي أمريكا بذلك. ونهاية يقول: الإخوان سيحكمون مصر في القريب العاجل. الكلام ده على بيقروه الملايين في مصر، كيف يمر هذا من أمام نظر الحكومة وتحت أنفها؟ راجل قاعد بيعمل حوار صحفي بهذه الوقاحة في دولة صعدتهم إلى سدة الحكم، وفي نفس الوقت تتهمهم بالمحظورة وتقبض عليهم. أنهي الحقيقة وأنهي الخيال في هذا الموضوع؟ يعني هل هم مع الحكومة؟ هم في مجلس الشعب. طيب هل هم ضد الحكومة؟ ما هم جماعة محظورة. هل هم أسوياء؟ ما هم في السجن. أين الوضع الطبيعي المنطقي في هذا الشكل العام للتعامل مع الحكومة في مصر؟ لا أدري. أنور السادات نعرف جميعا أنه كان السبب، وأنه دفع هو بنفسه ثمن غالي لانضمامه إلى هذا الفكر الغبي، دولة العلم والإيمانية. خطب أنور السادات وقال ما يلي: أول ما حدأ بيه عملية استغلال الدين. ده كلام أنور السادات. القضية بتاعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية التي ظهرت أخيرا. الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية هم شيء واحد، ده السادات اللي بيقول. إذن أي جماعة إرهابية، تنظيم الفنية العسكرية، تنظيم الجهاد، التكفير والهجرة، الجماعة الإسلامية، كل هؤلاء نفس السادات الإخوانجي بيقول الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية شيء واحد، بل الجماعات الإسلامية تقدر تقول عليها إن هي التنظيم السري الجديد للإخوان المسلمين. يعني بدل ما كان فيه جماعة مستترة اسمها التنظيم السري اللي هو ميليشيا الاغتيالات، أصبحت كل الجماعات الإسلامية دي تمثل هذا التنظيم السري للإخوان المسلمين. وده يوضح قد إيه التغلغل الإخواني في جميع ربوع مصر. الراجل اللي كاتب التقرير بيقول: الغريب ان انور السادات الذي انشأ مع جماعة الاخوان هذه الجماعات الارهابية والجماعات الاسلامية في سبعينيات القرن الماضي لم يكشف عن حقيقة علاقته بها وحقيقة العلاقة بين تنظيم الاخوان المسلمين والجماعات الاسلامية الارهابية الا بعدما انتهى تحالفه معهم. احنا هنا قدام رئيس دولة كان مع الجماعات دي لمصالحه، لما انتهى دورهم بانه هو طلع الاخوان المسلمين من السجون علشان يوزن الكفة في مصر ما بين الماركسية اللي بدأت تعلى وما بين الاسلاميين على اساس انه يعني سياسة فرق تاسد يعمل مشكلة جوه المجتمع المصري تلهي الناس عن شروره هو الشخصية، فكانت النتيجة اول ما الكفة اتوزنت وقضى على الماركسية اصبح مش محتاج لهم للتانيين، فانتهى التحالف السري بينه وبينهم. وبعد ان اكتشف انهم يخططون لاغتياله، السادات عرف ان هم هيغتالوه هو شخصيا، لان هدفهم مش ارضاء السادات، هدفهم ان الدولة تبقى خلافة اسلامية. فبعد ان اخرجهم من السجن ومكن لهم من السيطرة على جميع اجهزة الدولة، مرحبا بأتسابونا، بعد ان مكن لهم من السيطرة على جميع اجهزة الدولة في مصر بدأ عايز يلغي دورهم او يبتدي يسحب البساط من تحت رجليهم، لكن طبعا هم كالذئاب الجائعة اللي لقيت فريستها. بعد 3 اسابيع فقط من هذا الخطاب الذي فضح فيه السادات علاقة الاخوان المسلمين بالارهاب وبالجماعات الارهابية، تم اغتياله يوم 6 اكتوبر سنة 81. فدفن، بقيت المقال، دفن ودفنت معه اسرار جماعة الاخوان المسلمين وتنظيماتها الارهابية في مصر والعالم كله. ده اول موضوع يحيط بالحكومة المصرية وهؤلاء البشر البربر اللي مكنتهم الحكومة لاسباب شخصية لرئيس الدولة وغيره انهم يوصلوا. فهل يترى من السهولة ان هم يخلعوهم؟ نشوف. شخص اخر هو طلال الانصاري، القيادي في تنظيم الفنية العسكرية. بيقول ان تنظيم الفنية العسكرية هو الجناح العسكري لجماعة الاخوان المسلمين، يعني كل المنابع تصب في نهر الدم اللي هو اسمه الاخوان المسلمين. يقول في تحقيق صحفي نشر في جريدة الكرامة: ادينا البيعة للمرشد العام في بيت زينب الغزالي، وكنا الجناح العسكري للاخوان المسلمين، وتنظيم الفنية العسكرية هو المسؤول عن اغتيال السادات. الله، هو التنظيم الفنية العسكرية ده تنظيم الجهاد، واللي اغتال السادات هو الجماعة الاسلامية، ما هم هم واحد، ما هم الاخوان المسلمين، هم الجناح السري لتنظيم الاخوان المسلمين اللي هو ميليشيا الاغتيال. كلام كتير قاله يعني هذا الرجل طلال عشان ما نطولش على حضراتكم، لكن ايضا بيؤكد الأستاذ مختار نوح القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، هو أيضا في كتابه اللي مسميه قضية الفنية العسكرية 1974، بيقول العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الفنية العسكرية، هذه العلاقة أنتجت أول محاولة انقلاب إسلامي. يا حكومة مصر يا أغبياء، محاولة انقلاب إسلامي عسكري، أول محاولة في القرن العشرين، ولسه هنشوف محاولات أخرى. هذا الكلام في جريدة المصري اليوم سنة 2006، العدد 640، يوم 15 شهر مارس 3. أكبر مفاجأة فجرها أحدهم كانت الأستاذ علي عشماوي. هذا الرجل كان الرئيس السابق للجهاز العسكري السري ميليشيا الاغتيالات لتنظيم الإخوان المسلمين في جريدة روزا اليوسف الصادرة شهر ديسمبر، يوم 12 ديسمبر، يعني 12/12/2005، بيقول عن أسلوب الخداع والمراوغة والبهلوانيات الذي يتبعه تنظيم الإخوان المسلمين لخداع المصريين والعالم كله. إنهم قد اخترقوا الحزب الحاكم. يا مبارك اسمع اسمع، اخترقوا الحزب الحاكم واخترقوا الصحافة القومية، وسوف يعملون على تسخير هذه القوى لحسابهم، وإن لم يستطيعوا فسوف يعملون على تحييدها على الأقل، وهم يتحصنون بالمكر والخداع وخطة تمويه كاملة على أهدافهم ومراميهم. فهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا حتى لا يعرف خصومهم موقع أقدامهم، كما فعلوا من قبل عندما أخفوا تكفيرهم للمجتمع. لم يعلنوا ذلك حينما أعلنه سيد قطب، خالفوه في الظاهر، يعني كلام جرائد، مخالفينه كلام جرائد في الوجهة، ولكنهم يوافقون تماما على الفكرة، وكان رأيهم أن الإعلان سوف يضر الحركة في وقتها الراهن. وأنكروا العنف، أنكروا العنف، ولكن عندما حانت الفرصة وقفوا بالسنج والسيوف في الشوارع لحماية موقفهم الانتخابي. ادي شغل اللي بيحصل في مصر. وسيطر التنظيم الخاص، تنظيم الاغتيالات او ميليشيا الاغتيالات، على الجماعة. الكلام ده دلوقتي، الكلام ده دلوقتي، إذا كان مهدي عاكف يقول علنا ساعة ما نوصل للحكم هنضرب اللي عارضنا بالجزم، فاضل ايه تاني؟ كيف نفلسف شخصية هذا الرجل إذا كان ده أسلوبه؟ أهم شيء في هذا المقال بيقول إنه تؤكد هذه الاعترافات أن جماعة الإخوان في الوقت الذي، يا يهوذات الكنيسة المصرية، وأنا لا أقصد أشخاص يعني غامضين، إنما أقصد من ذكرتهم سابقا، جورج إسحاق، ميلاد حنة، جورج بيباوي، نبيل لوقا، جمال أسعد. هؤلاء الرجال في الظاهر وفلسفوهم انتم في الداخل هم ايه؟ اقول لهؤلاء ان هذه الاعترافات تؤكد ان جماعة الاخوان في الوقت الذي تدعي فيه الاعتدال، المصيبة ان يطلع نبيل ولا الثاني يقولوا انه الاعتدال مطلوب، بينما يعترف اعضاء التنظيم السري ميليشيا الاغتيالات في الاخوان المسلمين بلسانهم ان ما عندهمش اعتدال، ويطلع اصواتنا احنا من الكنيسة من هؤلاء الخونة يقولوا لا دول ناس معتدلين كما سنرى. جماعة الإخوان في الوقت الذي تدعي فيه الاعتدال والوسطية والديمقراطية ونبذ العنف، فإنها تستخدم تنظيمات إرهابية عديدة تحت مسميات مختلفة مثل الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وتنظيم الفنية العسكرية وتنظيم القاعدة. تنظيم القاعدة يتبع الإخوان المسلمين. ده العدو اللي قدامنا، ده عدو العالم كله، لازم تفوقه. لازم تفوقه. هؤلاء تنظيم القاعدة يتبع الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين منشأها مصر، ومع ذلك نقول إخوة ومحبة ومواطنة، ويخرج اليهوذات اللي حنعرض أعمالهم واحد واحد لكن لما وقتهم يجي. وأن هذه التنظيمات المنتشرة حول العالم وليس في مصر فقط ما هي إلا التنظيمات العسكرية السرية لتنظيم الإخوان المسلمين، يستخدمها لإرهاب العالم وتحقيق هدفه الأهم، وهو إقامة الخلافة الإسلامية لكي تسيطر على العالم كله. ولكن يقول المقال سيكون ذلك على أشلاء الملايين من المسلمين وغير المسلمين، كما فعل ويفعل حاليا، أو كما فعل ويفعل حاليا في مصر ودارفور والصومال وباكستان وأفغانستان والجزائر والعراق وغيرها من البلاد التي تنتظر دورها في المشانق الجماعية والذبح الحلال، كما نشاهد في البلاد التي نكبت بهذا التنظيم. إذن من الجزء اللي فات نستطيع أن نستنتج من هم أعداء العالم، أعداء الحضارة، أعداء الديانات، أعداء كل شيء جميل في الكون، أعداء حتى أنفسهم. لأنه الإنسان اللي يفكر بهذا الفكر هو إنسان عدو نفسه، إنسان مريض، مريض بالإسلام. ماذا يفعل رئيس مصر في هذه الحالة؟ بيقبض عليهم ويهادنهم، بيسجنهم ويفرج عنهم. جماعة محظورة ولكنها في مجلس الشعب. انا لا ادري هل احنا المعتوهين ولا الحكومة المصرية بقيادة مبارك هي المعتوهة، ولا ايه الموضوع بالضبط؟ في جريدة اللواء لمن يريد ان يتابع سنة 2007 يوم 28 أغسطس، تحليل استخباري من شبكة الأمن الدولي بتقول انه اعتقلت قوات الامن المصرية على الاقل 34 شخص من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في الايام الاخيرة، في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الرئيس حسني مبارك بمواصلة سياستها المتعلقة بعزل الجماعة المعارضة للنظام في مصر. نلاحظ هنا عبارات او الفاظ متضاربة، يعني الراجل اعتقل من الاخوان المسلمين من الجماعة المحظورة، وتقوم الحكومة بمواصلة سياستها المتعلقة بعزل الجماعة. عزلهم هم منهم 88 واحد في مجلس الشعب، يعني ازاي اتعزلوا دولت؟ كيف عزلوا؟ وينتقد التقرير استراتيجية الرئيس مبارك على اساس اعتبارات انها تعطي عكس النتائج المطلوبة. يعني معنى الكلام انك بتقبض عليهم بيزيدوا في شرهم، طب سيبهم ما تقبضش عليهم، هيزيدوا في شرهم. مع من نعيش في مصر؟ مع من؟ حكومة حمقاء لا تدري كيف تدير الأمور، ولا مع جماعات إرهابية متبلورة كلها في فكر الإخوان المسلمين؟ يقول المحلل، هذا المحلل اسمه دومينيك موساري، بيقول انه كسب الاخوان المسلمين سنة 2005 88 مقعدا في مجلس الشعب المصري المكون من 4-5-4 عضوا، ويقول ان الجماعة هي الاقدم والاكثر نفوذا من حركات الاخوان المنتشرة في سائر انحاء العالم العربي. ما هي الفكرة جاية من مصر. وتم اعتقال 800 من اعضاء الحركة في الاشهر القليلة الماضية، 800 800، ومع ذلك يأتي الخونة اليهوديون ويقولوا احنا لابد ان احنا ما نقولش اقباط واخوان، نقول وطن واحد، وما نخليش العدو الصهيوني يفرق بين ابناء الوطن الواحد. طب 800 واحد المقبوض عليهم دولت مقبوض عليهم ليه؟ افتراء ولا لانهم مجرمين؟ وبعدين بيقول نمو وصعود الإخوان كان متزامنا ومترافقا مع انهيار المعارضة الليبرالية وانقسام الوفد، وبيحلل الموضوع يعني. لكن أهم شيء في التحليل بتاعه، شكلت حركة الإخوان قوة سياسية كبيرة من خلال سيطرتها ونفوذها على جمعيات اتحادات الطلاب وأساتذة الجامعات المصرية، وبدت كما لو أنها على وشك القيام بإطلاق برنامج سياسي من النوع الذي يسعى ويهدف إلى وضع أسس ودعائم تشكيل وصياغة حزب جديد. في نفس التحليل بيقول انه التعديل اللي حصل في القانون المصري سمح لحسني مبارك بإحالة دولت الى المحكمة العسكرية وليس المحكمة المدنية، لكن ميثاق هؤلاء الناس هو كالآتي: ينادي ميثاق جماعة الإخوان المسلمين بإخضاع الأنشطة الاقتصادية لقوانين الشريعة. يعني معناها باختصار يعني انهيار كل شيء اقتصادي في مصر، السياحة تقف، التماثيل الفرعونية والمعابد تهدم، الفنادق تتقفل مثلا، يعني البنوخ قفلت، كل هذا الكلام اللي هو غير اسلامي ملوش لازمة. وفي الوقت نفسه عبر الميثاق عن دعمه وتأييده لاقتصاد السوق، نشوف هنا التقية الإسلامية كيف تعمل. يعني الاقتصاد يبقى إسلامي ومع ذلك موافقين على اقتصاد السوق. أنا ما دي مش عارف أحسبها في الحقيقة لأني مش متخصص في الاقتصاد يعني. وتناول المحلل دومينيك موران أسلوب حسني مبارك في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بما سماه لعبة حسني مبارك. ده تحليل من الأمن الدولي مش من مصر، مش من جريدة مصرية ولا من أقباط المهجر ولا من حد معارض، لا ده الأمن الدولي. لعبة حسني مبارك باعتبارها ظاهرة سياسية. يعني احنا مع الأسف يا أقباط مصر معلش يحكمكم رئيس لعبي بيلعب لا يهمه شعب ولا يهمه أقباط ولا يهمه حتى مسلمين، لا يهمه سوى الكرسي اللي قاعد عليه والخطة المزمع عقدها بعد كده، مما جعل الإخوان المسلمين تتحول ليس إلى مجرد حزب سياسي وإنما إلى تيار اجتماعي في الشارع المصري. حتى ما نطولش قوي في المواضيع دي، عايز أقول لحضراتكم إنه حضراتكم تذكروا طبعا سليم العوة هذا المخرف الإسلامي. نسيبنا بقى من سليم العوة ونشوف بنته سلوى سليم العوة، لها كتاب اسمه الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر من 74 إلى 2004، بتكتب عنهم يعني في الفترة دي، عاملة كتاب طبعا تحت الصيت ولا الغنى اللي بيتمتع بيه أبوها قدرت تطلع هذا الكتاب. بتذكر فيه كيف بدأ العنف وأسلوب العنف بتاع الجماعات الإسلامية والسجون والكلام ده، كلام كتير يعني ياريت لو حضراتكم اللي عايز يرجع له يرجع له، هو موجود على النت أيضا. عايز أربط في الدقائق القادمة ما بين دور الإخوان المسلمين، اتكلمنا عنهم كضد العالم ضد الحكومة ضد مبارك الأعمى القلب والذي لم يعتبر بمحاولة اغتيال عبد الناصر ونجاح اغتيال السادات إلى الآن، أو يجايز هو اعتبر نفسه لكبر سنه إنه مات خلاص يعني مش هيعيش قد اللي عاشه نفوت الموضوع. يعني ننتقل الى ما يهم الاقباط في هذا الامر حتى نصل في بداية المحاضرة اللي جاية ان نمسك بهؤلاء اليهوذات في ميدان عام فكري، ميدان فكري عام، ونواجههم لعلهم اما ان هم وإن كان ده يعني نسبة 1 في 100 مليون يعرفهم هم فين ويعودوا إلى طريق الصواب، أو على الأقل نستطيع أن احنا نفهم العالم اللي بيسمع التلفزيون المصري والجرائد المصرية والراديو المصري يفهموا أن هؤلاء البشر لا يمثلوا الأقباط ولا يستحقون حتى أن تطأهم أقدام الأقباط وتدوسهم في الشوارع. هناخد عريضة مقدمة إلى النائب العام المصري من الدكتور سيتي زكي شنودة. هذا الرجل مهتم بحقوق الإنسان وإنسان يعني واضح ولا يتحدث إلا بالدليل والبرهان. مقدمه لسيادتكم الدكتور سيتي زكي شنودة، هي عريضة للنائب العام ضد وبكل أدب واحترام مسيحي ضد الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين. وضد الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد لتنظيم الإخوان المسلمين. الموضوع: نشرت جريدة الفجر الصادرة في 12/12 سنة 2005 مقال للكاتب الصحفي عبد الفتاح علي مسبوقا بكلمة الأستاذ، يعني كلام ده سنة 2005 لكي نعرف ما تم في سنة 2010 نتاج ايه بالظبط وايه اللي بيحصل وقبله وقبله. مفتي الاخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد يقول هدم الكنائس فريضة شرعية، هدم الكنائس فريضة شرعية. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ يعني اذا كان على صفحات الجرائد هذا الكلام، ثم يأتي من يقول ان الاخوان متقدمين ببرامج سياسية جيدة وان هي جماعة تسعى الى صلاح مصر، ويكون هذا التفوه بهذه العبارات من يهوذات القرن اللي احنا بنعاني منه. تحدث التحقيق عن فتوى اصدرها الشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الارشاد للجماعة، يقول فيها عن حكم بناء الكنائس: هذا الرجل المريض رجع لعمرو بن العاص ابو ناقة الحافي وبدأ يتحدث من ذلك التاريخ. يقول عن ديار الاسلام: بلاد احدثها المسلمون واقاموها، بلاد احدثها المسلمون واقاموها. اكيد كلكم هتستغربوا ايه البلاد اللي احدثها المسلمون واقاموها. هيتهيأ لكم مثلا ايه دولة يعني في قارة ولا حاجة، لا، كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان، تخيلوا التفاهة. هذه البلاد وامثالها لا يجوز فيها احداث كنيسة ولا بيعة. والشق الثاني: ما فتحه المسلمون من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بتركيا. هو في قسطنطينية دلوقتي يا ابني؟ هذه ايضا لا يجوز بناء هذه الاشياء فيها، مش الكنائس او البيع، لا، الاشياء. تقولوش هيبنوا مثلا، اقول خلينا نتكلم باحترام مع دورت. والقسم الثالث: ما فتح صلحا بين المسلمين وبين سكانها فيبقى ما وجد بها من كنائس على ما هي عليه وقت الفتح، ومنع بناء او اعادة ما هدم منها. ودخل بقى رأي الشافعي واحمد الا اذا اشترطوا في عقد الصلح والكلام الفارغ ده كله. ما رأي حضراتكم في هذا الكلام، في هذا الفكر اللي موجود في أمخاخ هؤلاء الإخوان المسلمين الذين أخرجهم السادات الغير مأسوف على موته، ولا زالوا إلى الآن يتطلعون إلى إرساء الخلافة الإسلامية في مصر؟ بقية العريضة يعلق الأستاذ عبد الفتاح على هذه الفتوى ويقول: إلى هذه الدرجة وصلت فاشية ونازية هذه الجماعة، ليس فقط لأن مفتيها صادر حق الأقباط الطبيعي والقانوني والديني في بناء دور العبادة، بل لأنه قصر عليهم بضعة كنائس بنيت منذ أكثر من 14 قرنا، مع ان كنائس مصر كانت بتتهدم بالخمسين ألف كنيسة والستين ألف كنيسة والتلاتين ألف كنيسة على مدى التاريخ من 14 قرن إلى الآن. يعني ما فيش كنيسة اسمها موجودة لما دخل عمرو بن العاص ألا بعض الكنائس إذا كانت ماري ماركوس اسكندرية والبعض اللي ما اقدرش احصره يعني دلوقتي لكن هيكونوا قد ايه يعني. هذا ان وجدت كنيسة عمرها 14 قرنا وان كان هذا المن لم يمتد لتلك الكنائس المشيدة في بقية انحاء البلاد. وينوي مرشدهم الاكبر ان يمسك معاول الجماعة لهدم الكنائس الباقية وسيبدأ بالكاتدرائية في العباسية لأنها وفقا لنازيته بنيت في القسم الأول لأن العباسية لم تشيد إلا في عهد عباس حلمي الثاني خديوي مصر وهكذا. يسرد هذا الرجل تاريخ السنوات اللي فاتت من قضية الكشح الى قضية الاسكندرية الى غيرها، لكن اللي لفت انتباهي في هذا الموضوع ايضا اللواء النبوي اسماعيل كان يلجأ للجماعات ديت لجماعة الإخوان المسلمين خاصة بعد أحداث الفتنة الطائفية التي حدثت في الزاوية الحمراء سنة 91. وزير الداخلية المصري دم المسيحيين بيسفك في الزاوية ووزير الداخلية رايح جاي على الإخوان المسلمين وكأنه يأخذ منهم تعاليم التصرف، فكيف نتصور هذه اللقاءات؟ دي واحدة. هل كان النبوي إسماعيل يلعب لعبة مع الإخوان المسلمين؟ أنا استنتاجي الشخصي ان طبعا ساعتها كان السادات بيجامل الاخوان المسلمين وده الراجل بتاعه على اساس انه يعني يواجه بيهم الماركسيين واليساريين والكلام الفاضي ده اللي كان في مصر، لكن هكذا تحاك المصيادة باستمرار للاقباط في مصر. وزير الداخلية الاقباط بيدبحوا وبدل ما يمارس دوره كرجل شرطة أمين لا مبعوث رسمي لرئيس الجمهورية عشان ياخد التعليمات من الإخوان المسلمين. أيضا يؤكد اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق أن الجهاز العسكري السري لتنظيم الإخوان المسلمين ما زال موجودا حتى الآن، وكان هناك لقاء تم بين اللواء فؤاد علام والمستشار مأمون الهضيبي مستشار الجماعة يعني نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان وقتها. هذه نقطة أخرى. وفي اعترافات خطيرة في حادث الفنية العسكرية موضوع طلال ايضا كمان مرة ومتابع يعني كلنا عارفين ما تم في ارض مصر من الجرائم الغير انسانية التي اشتركت فيها قوات الامن ليس بالاطلاق النار المباشر ولكن بالسكوت عن اطلاق النار. في مقال الأستاذ حافظ أبو سعد أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في جريدة المصري اليوم بتاريخ 2/2/2006 الدول العربية ومأزق غياب العدالة المنصفة بيتكلم عن التفقيات الدولية اللي المفروض تطبق في الدول الإسلامية أو المسمى عربية. وطبعا حضراتكم أكيد يعني متصورين الوضع ولكن في دراسة لها دلالاتها ومعانيها الخطيرة. هذا تقرير حقوق الإنسان في مقال الأستاذ حافظ أبو سعدة، بيقول إنه منذ سبعينيات القرن الماضي تعرض الأقباط في صعيد مصر لهجمات الجماعات الإسلامية المتطرفة التي خلفت وراءها مئات القتلى والمصابين ودمرت العديد من الأنشطة التجارية والمنازل والكنائس. والملاحظ أنه هذا الرجل اسمه حافظ أبو سعدة، ما هوش مسيحي على فكرة والملاحظ أنه في مواجهة هذه الأفعال العدوانية لم تصدر أي أحكام قضائية بإدانة أحد القتلى أو المعتدين، يعني يسيبهم يعملوا هم عايزينهم والموضوع انتهى وبينما استهدفت هذه الجماعات رموز السلطة يا مبارك وبعض المؤسسات الحكومية، إلا أن الأقباط كانوا وحدهم هم الضحايا الذين لم تمتد يد القانون أو القصاص إلى جلاديهم. كذلك الرجل في نفس التقرير بيقول يغازل التلفزيون المصري التيار الديني الإسلامي. أيضا في مقال آخر بيقول إنه كشفت الجريمة الإرهابية في حي الأزهر عن مشكلة مسؤولية وسائل الإعلام وأجهزة التعليم والصحافة القومية عن انتشار الأفكار المتطرفة. لكن في نفس التقرير بينقل الرجل حديث لمبارك، ده النقطة المحيرة، بيقول مبارك الإخوان المسلمون لهم تاريخ إرهابي، طب ما تتصرف. ايه يعني العبارة دي استفدنا بيها ايه؟ لهم تاريخ إرهابي وانت حاطط حواليك 10,000 ضابط امن للحراسة، تاريخ إرهابي يعني معناها ايه؟ ما مش فاهم، عايز ايه تاني؟ طيب وهم اخر ما تحتاج اليه مصر على اساس طبعا الحكم بعده. باقي نقطة اقولها للارهابيين بتوعنا، الارهابيين المسيحيين بيباوي وجورج بيباوي والناس دي كلها. التقرير بيقول نمرة واحد، هدم وحرق الكنيسة في قرية منقطين، مش عارف اذا كانت مكتوبة صح او غلط، انما هي منقطين بمركز صملوط محافظة المنيا. وقام الالاف من الاهالي المسلمين بنهب وحرق منازل ومتاجر وممتلكات المسيحيين وقتل العديد منهم في هذه القرية. 2، هدم ونهب وحرق الكنيسة في قرية دمشاو هاشم محافظة المنيا. هجوم أكثر من 6,000 شخص من المسلمين في قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية على الكنيسة بالقرية. 6,000 شخص بيهجموا على كنيسة في قرية، يعني عدد سكان القرية دولت هيكونوا قد ايه؟ 500-800 شخص مستحيل، ما اعتقدش قرية يكون فيها العدد ده. حرق مساكن الأقباط المسيحيين في قرية العدر مركز أسيوط. ذبح راهبة على قارعة الطريق في محافظة الإسكندرية وهي الراهبة الشهيدة سارة رشدي سيدهم. هي مكرسة مش راهبة. هجوم 15,000 مسلم على الكنائس ومنازل ومتاجر المسيحيين في كل أحياء الإسكندرية. نهب وحرق منازل المسيحيين في قرية قفر سلامة بمحافظة الشرقية. هجوم عشرات الآلاف من المسلمين من قرية العديسات بالأقصر والقرى المجاورة وحرق الكنيسة وما إلى ذلك. آخر ما ذكره أستاذنا مقدم البلاغ بيقول إن فتوى هدم الكنائس التي أصدرها تنظيم الإخوان المسلمين هي تحريض علني على حرق مصر وعلى إشعال الفتن الطائفية وقتل الأقباط المسيحيين واضطهادهم وكراهيتهم ونهب وحرق كنائسهم ومنازلهم ومتاجرهم، وهو ما حدث ويحدث فعلا في مصر. وفي الآخر نناشدكم ونرجوكم والكلام ده. أنا حاقف لحد هنا لأن هذه المحاضرة تمهيد النهاردة، تمهيد للحديث عن يهوذات الكنيسة المصرية وعلاقتهم المباشرة بالإخوان المسلمين دايركت. ماذا يفعلون معا؟ ولا أخفيكم سرا، يعني أنه أحدهم، أحد هؤلاء من يطلق عليهم المفكرون، صلى المغرب مع الإخوان المسلمين علنا، والتقطت له الصور لإثبات ذلك. يعني فأرجو أن احنا النهاردة، يعني عارف أنا أن الموضوع فيه تشوق بالنسبة لكم على الجماعة دولت بالذات، إنما كان لازم الفرشة دي عشان لما نيجي نتكلم ونقول انه دولت مع الاخوان المسلمين يبقى احنا فاهمين بالضبط دولت مع مين، حتى لا يكون هناك مجال للتحاور او للدفاع عنهم لانهم متهمين وسنحاكمهم في هذه الروم، حتى يعرف كل من له دور في قنوات التلفزيون في الجرائد، الرجل البسيط في الشارع عندما يقرأ لهؤلاء المفكرين الأقباط كما يقال عنهم كذبا يبقى عارف بالضبط الوضع شكله إيه. أشكر محبتكم وأكتفي بحد كده، ونستكمل في المرة القادمة الجزء الثاني من يا يهوذا هؤلاء رفاق. شكرا. فضل يا سيدة مارينا المايك معك.